كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يغمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة